لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الجواب الثالث عن الإشكال هو أن الجهالة في آية النبأ لو حملناها على الجهل وعدم العلم حينئذ يصح الإشكال، لأنه يكون التعليل حينئذ شاملا لخبر العادل أيضا باعتباره غير علمي، فيكون عموم التعليل مسقطا للآية عن المفهوم، المفهوم الدال على حجية خبر العادل. أما إن حملنا الجهالة على السفاهة فلا يرد الإشكال، لأن التعليل حينئذ لا يشمل خبر العادل أو خبر الثقة، لأن العمل بخبر العادل أو الثقة ليس سفاهة بل هو عمل عقلائي، فلا يكون في التعليل عموم يقتضي إلغاء المفهوم الدال على حجية خبر العادل. وقلنا إن السيد الأستاذ الخوئي أيضا تبنى هذا الجواب كما ذكرنا بالأمس عبارة التقريرات، ثم ذكر رحمه الله أن الشيخ أشكل على هذا التفسير، تفسير الجهالة بالسفاهة، وحاصل إشكال الشيخ هو أن مورد الآية هو عمل الأصحاب بخبر الوليد الذي جاء وأخبر بارتداد بني المصطلق، فلو كان العمل بخبر الوليد سفاهة كيف صدر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أصحاب النبي لم يكونوا عقلاء، عمل السفهي يعني عمل غير عقلائي. لو كان العمل بقول الوليد سفاهة لما صدر ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل الآية وتردعهم عن العمل بخبر الوليد. فلو أخذنا بعين الاعتبار مورد نزول الآية وهو العمل بخبر الوليد وترتيب الأثر على إخباره، حينئذ يصعب علينا أن نفسر الجهالة في الآية بالسفاهة. هذا إشكال الشيخ في الرسائل، هذه الرسائل المطبوعة جامعة المدرسين الجزء الأول صفحة 168. ثم يجيب رحمه الله السيد الأستاذ الخوئي، يجيب على إشكال الشيخ، يقول عمل الأصحاب بخبر الوليد وترتيبهم الأثر على كلامه هذا لم يكن سفهيا باعتبار أنه لم يكونوا يعلمون بفسق الوليد. العمل بخبر الفاسق عمل سفهي بشرط أن يكون الإنسان يدري أن هذا فاسق، وهم لم يكونوا يعلمون بفسق الوليد. فبين الله سبحانه لهم فسق الوليد بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق. وحينئذ من الواضح أن العمل بقول الوليد بعد ثبوت فسقه من دون فحص هذا يعد من السفاهة. العاقل ما يعمل بخبر الإنسان الكذاب الفاسق. هذا جوابه رحمه الله على إشكال الشيخ. دراسات في علم الرسول الجزء الثالث صفحة 162. خب، على كل المحقق الإصفهاني اعترض على هذا الجواب، فكل يعني الجواب القائل بأن الجهالة في الآية تعني السفاهة، اعترض على هذا الجواب بأن هذا المعنى من الجهالة يشمل العمل بمطلق غير الحجة، لا يختص بالعمل بخبر الفاسق. كل شيء ليس حجة شرعا العمل به سوف يكون سفاهة، فإن العمل السفهي في أحكام المولى وشريعة المولى ما هو؟ العمل السفهي في الشريعة عبارة عن العمل بغير ما جعله المولى حجة. المكلف إذا عمل بشيء لم يجعله المولى حجة عليه سوف يكون عمله هذا سفاهة، لا يختص هذا بالعمل بخبر الفاسق. كل عمل بشيء ليس حجة يعتبر عملا سفهيا. حينئذ هذا يشمل العمل بخبر العادل أيضا. إذا لم تثبت حجية شنو؟ خبر العادل. إذا لم تثبت حجية خبر العادل إذن العمل بخبر العادل أيضا عمل سفهي، لأنه عمل بغير ما جعله المولى حجة. نعم، إذا ثبتت حجية خبر العادل بدليل آخر مو الآية، إذا ثبتت حجية خبر العادل بدليل آخر حينئذ لا يكون العمل به سفهيا، لأنه عمل بما جعله المولى حجة. فلكي يكون العمل بخبر العادل خارجا عن دائرة العمل السفهي نحتاج إلى ماذا؟ أحسنتم، نحتاج إلى أن نثبت حجية خبر العادل من دليل آخر. أما إذا أردنا أن نثبت حجية خبر العادل بمفهوم هذه الآية لا يمكن. إن فرضنا إثبات حجية خبر العادل بغير هذه الآية قبل الآية هذا خب خلف خلف المفروض في بحثنا فعلا. المفروض في بحثنا فعلا هو أننا نريد أن نثبت حجية خبر العادل في الآية، يعني غاضين النظر عن أي دليل آخر. نفترض أنه ما أكو دليل آخر على حجية خبر العادل، هذا هو المفروض في بحثنا. نريد أن نثبت حجية خبر العادل بالآية، أما أن نفرض إثبات حجيته قبل الآية بغير الآية هذا خلف الفرض. وأما إن فرض عدم ثبوت حجية خبر العادل قبل هذه الآية، إذن فهذا معناه أننا حينما ندخل في البحث في هذه الآية ندخل والحال أن خبر العادل لم يثبت لدينا بعد حجيته، وإذا لم يثبت حجيته إذن عموم التعليل يشمل خبر العادل. تعليل الآية يقول كل عمل سفهي، هذا غير حجة. قب العمل بخبر العادل الذي لم تثبت بعد حجيته هذا أيضا عمل سفهي، فعموم التعليل يشمل خبر العادل ولا يبقى مجال لدلالة الآية على حجية خبر العادل، يعني التعليل يمنع من مفهوم الآية، يمنع من أن ينعقد للآية ظهور في المفهوم. يعني اجى الإشكال مرة أخرى، الإشكال وهو المانع الداخلي، هذا الإشكال حي. فالحاصل أن خبر العادل بقطع النظر عن مفهوم آية النبأ، بقطع النظر عن مفهوم آية، إما أن يفترض حجيته وجواز العمل به وجواز التعويل عليه، إما هكذا يفترض بقطع النظر عن مفهوم الآية، وإما أن يفترض عدم حجيته. فإن فرض الأول إذن حينئذ يستحيل أن يكون مفهوم الآية هو الدليل على حجية خبر العادل. لماذا؟ لأنه قد فرضنا أنه ثبتت حجية خبر العادل بغير مفهوم آية النبأ، إذن بعد ما يتوقف إثبات حجيته على مفهوم الآية، ثبتت الحجية قبل المفهوم قبل الآية، بعد مرة ثانية تثبت الحجية ما له معنى. وإن فرضنا الثاني، يعني فرض أن خبر العادل بقطع النظر عن مفهوم آية النبأ ليس حجة شرعا، لا يجوز العمل به، هذا معناه أن العمل به سفاهة وجهالة، لأنه عمل بلا حجة، وحينئذ فيشمله التعليل، فيعود الإشكال القائل بأن عموم التعليل مانع عن المفهوم. هذا الإشكال المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 210. هذا الاعتراض غير صحيح، وذلك أولا لأن الجهالة في الآية الشريفة لو فسرت بالسفاهة والعمل غير العقلائي فهي لا تشمل العمل بخبر العادل أبدا، حتى لو فرضنا عدم حجية خبر العادل، حتى لو فرضنا عدم حجية خبر العادل شرعا، مع ذلك مجرد عدم ثبوت الحجية الشرعية لخبر العادل هذا لا يصير العمل بخبر العادل سفاه، لا يصيره عملا غير عقلائي. كل خبر مجرد عدم ثبوت حجيته شرعا هذا لا يصيره، لا يصير العمل بذاك الخبر عملا سفهيا وعملا غير عقلائي. وفرض مو حجة شرعا، لكن هذا مو معناه أن العمل به مو عقلائي. شنو رب؟ نعم الخبر إذا لم إذا كان فيه مقتضي لعدم الحجية، تعالى الخبر هو فيه اقتضاء عدم الحجية، افرضوا من قبيل خبر الفاسق، خبر الكذاب، إذا كان المخبر فاسقا أو لم يكن ثقة فسقه أو عدم وثاقته هذا في نفسه مقتضي لعدم حجية خبره، حينئذ العمل بهكذا خبر عمل سفه. العقلاء ما يعملون بخبر الإنسان كذاب، عمل غير عقلاء. أما لا، إذا لم يكن في الخبر مقتضي لعدم الحجية من قبيل الفسق أو عدم الوثاقة، أفرض كان خبر إنسان ثقة إنسان عادل، هذا الخبر ليس فيه مقتضي لعدم الحجية، خب العمل به بهذا الخبر حتى لو لم يكن هذا الخبر حجة شرعا، ها العمل به ليس سفاهة. فنحن لا نحتاج لكي نخرج العمل بخبر العادل عن دائرة العمل السفهي، لا نحتاج إلى شنو؟ إلى فرض حجية خبر العادل شرعا، ما نحتاج، بل تكفي حجية خبر العادل عند العقلاء المقدارية. إذا كان خبر العادل عند العقلاء مو عند الشارع، عند العقلاء إذا كان خبر العادل حجة، يعني العقلاء يرتبون الأثر على كلامه، يعتمدون عليه، يعولون عليه في حياتهم. إذا كان العمل بخبر العادل عند العقلاء حجة خلاص، هذا حينئذ العمل به لا يكون سفهيا، ليس العمل به مما لا ينبغي صدوره من العاقل، مو يجي. تكفي الحجية العقلائية، تكفي، لا نحتاج إلى الحجية الشرعية، خلافا لما أفاده المحقق الإصفهاني. ولا شك في أن خبر العادل حجة عند العقلاء. لأن من الواضح كما يأتي إن شاء الله الحديث عنه مفصلان عندما تصل النوبة إلى الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة يأتي. فإحنا الآن فعلا نستدل بالآيات، بعد ذلك عندما تصل النوبة إلى الاستدلال على الحجية بالسيرة هناك مفصلا نقول أن العمل بخبر الثقة، خبر العادل أو الثقة، هذا من طبع العقلاء من سيرتهم، وعدم حجيته شرعا لا يجعل العمل به سفاهة وعملا غير عقلاء. نعم يجعل العمل به خلاف العقل، مخلاف العقلاء. كم فرق بين كون العمل سفهيا وغير عقلائي وبين كون العمل غير عقلي؟ مثلا معصية المولى، معصية المعصية الحقيقية، ها، يعني مخالفة الحكم الحقيقي، هذه خلاف حكم العقل، عصيان المولى خلاف حكم العقل، لأن العقل يقول بقبح عصيان المولى وباستحقاق العقاب على عصيانه. فمعصية المولى مخالفة لحكم العقل، على خلاف حكم العقل، لكن ليست دائما سفهية عند العقلاء. نعم قد تكون أيضا سفهية، يعني بالإضافة إلى كونها خلاف العقل سفهية، يعني عمل قد يكون بعض المحرمات عمل سفهي، لكن مو كل المحرمات عمل سفهي. ما أكثر المحرمات التي يعمل العقلاء بها؟ الربا حرام والعقلاء مكبون على الربا، شرب الخمر حرام والعقلاء مكبون على شربه. مو بالضرورة أن تكون مخالفة العقل مخالفة أيضا للعقلاء، قد تكون المخالفة مخالفة لحكم العقل كما في المعصية، معصية المولى، لكن ولا تكون هذه المخالفة مخالفة للعقلاء. فإذا كانت معصية المولى حتى إذا كانت معصية حقيقية، يعني كانت مخالفة لحكم حقيقي، هذا إذا كان شأنها هذا أنه لا تعد دائما سفهية عند العقلاء، فما ظنك بما إذا كانت المعصية غير حقيقية، كما إذا كانت المعصية معصية حكم طريقي مو حكم حقيقي كما فيما نحن فيه. فإن العمل بخبر العادل الذي هو ليس حجة شرعا، هذه مخالفة لماذا؟ للحجية، والحجية من الأحكام الطريقية ومو من الأحكام الحقيقية. بعد هذه ما تصبح أشد وأضرب من المخالفة الحقيقية، من المعصية الحقيقية. فالحاصل أن خبر العادل بقطع النظر عن مفهوم آية النبأ حجة عند العقلاء، ويجوز عندهم ها يجوز العمل به والتعويل عليه، وهذا كاف لإخراج العمل به عن السفاهة. لكن هذا طبعا لا يثبت الحجية المقصود إثباتها في المقام من خلال مفهوم الآية. الحجية التي نريد إثباتها هنا هي الحجية الشرعية، الحجية عند العقلاء ما تكفي لإثبات الحجية الشرعية، لأن سيرة العقلاء وحدها لا تكفي، كما ذكرنا ذلك في بحث السيرة، قلنا السيرة العقلائية وحدها هذه ما تكفي إلا مع إمضاء الشارع لها، الإمضاء هو المهم. فالحجية العقلائية وحدها لا تكفي لإثبات الحجية الشرعية التي نحن بصددها، حتى يقال أنه إذن يستحيل أن يكون مفهوم الآية هو الدليل على الحجية. لا، ليش يستحيل؟ مفهوم الآية نريد أن نجعله دليلا على الحجية الشرعية، بينما حجية خبر العادل عند العقلاء هذه ما تكفينا إثبات الحجية الشرعية، فلماذا يستحيل أن نثبت الحجية الشرعية بمفهوم الآية؟ يعني المحقق الصهاني هكذا أفاد، قال الحجية إذا ثبتت بغير الآية يعني من خارج الآية بدليل آخر، إذا ثبتت الحجية بخبر العادل خلاص بعد ثبتت الحجية، بعد الحجية التي ثبتت يستحيل أن تثبت مرة ثانية بالآية. مو هيجي قال لا، الحجية التي ثبتت غير الحجية التي نريد إثباتها بالآية، الحجية التي ثبتت بغير الآية عبارة عن الحجية عند العقلاء، بينما الحجية التي نريد إثباتها بمفهوم آية النبأ عبارة عن الحجية الشرعية عند الشارع. الحجية الأولى ما يريد بها الحجية الشرعية بس من غير الآيات، يعني من غير هذه الآية، بآية أخرى أو برواية. لا هو قال ما مطلق الحجية، هو قال إما أن يكون خبر العادل حجة بغض النظر عن مفهوم الآية، بعد لا معنى للاستدلال على حجية خبر العادل بالآية، وهيجي إذا هو حجة فبعد خلاص تعليل ما يشمله لأنه مو سفهي، لكن حينئذ لا معنى للاستدلال عليه بالآية. نقول هو حجة عند العقلاء والعمل به ليس سفهيا، التعليل ما يشمله، لكن هذا في نفس الوقت لا يمنعنا من أن نستدل بالآية على الحجية، لأن الحجية اللي نثبتها بالآية حجية شرعية مو ذيك اللي كانت. نعم إذا الحجية الشرعية ثبتت بغير الآية بل بعد ما نحتاج إلى الآية. فهم الكلام هذا يعني. وبعد إذا ليش يقول التعليل؟ هو قال التعليل مانع إذا مقصوده، هو قال العمل بغير ما جعله المولى حجة هذا عمل سفهي، فيشمل خبر العادل ما دام لم تثبت حجيته. نقول لا ملازمة بين أن يكون خبر العادل مو حجة شرعا وبين أن يكون العمل به سفهيا، قد يكون مو حجة وفي نفس الوقت العمل به ليس سفهيا. أما العقلاء يعني خلط المحقق الإصفهاني في هذه النقطة، وهي أنه اعتبر كل عمل بغير حجة شرعية اعتبره عملا سفهيا، ليس هكذا. العمل بغير حجة أشد من العمل بالحرام الحقيقي، ومو أشد من العمل بالحرام الحقيقي. العمل بغير حجة يعني عمل بحكم خلاف حكم طريقي، لأن الحجية حكم طريقي مو حكم حقيقي. مخالفة حكم طريقي أضرب وأشد من مخالفة حكم حقيقي شرب الخمر. العمل على خلاف الحكم الحقيقي ليس سفهيا دائما. نعم قد يكون سفهيا أيضا في بعض المحرمات، لكن قد يكون هم لا مو سفهي، فلا ملازمة بالأمن. إذن إذن الاستدلال بمفهوم الآية على الحجية الشرعية لخبر العادل هذا استدلال تام وليس مستحيلا، خلافا لما أفاده المحقق الإصفهاني. ولا حاجة بهذا الاستدلال، لا حاجة إلى فرض الحجية شرعا في الرتبة السابقة، لا نفترض عدم الحجية شرعا قبل الآية، لكن يتوقف هذا الاستدلال على إثبات كون خبر العادل مما يعول عليه عند العقلاء، لكي يخرج العمل به عن استفاهة، ولا يكون مشمولا لعموم التعليل. وبكلمة مختصرة، إننا لا نقبل ما قاله المحقق الإصفهاني من أن العمل السفهي في أحكام المولى هو العمل بغير ما جعله المولى حجة، هذا مو صحيح. وإنما العمل السفهي في أحكام المولى هو شنو؟ العمل بغير ما جعله العقلاء حجة، مثل العمل بخبر الفاسق أو العمل بخبر الكذاب، هذا هو العمل السفهي في أحكام المولى، لأنه حتى عند العقلاء هذا السفاهة. فليست السفاهة والجهالة مساوقة ومساوية للعمل بغير الحجة الشرعية، وبالتالي فليس التعليل شاملا لخبر العادي حتى يعود الإشكال الذي يقول أن التعليل يمنع من المفهوم. لا، التعليل ما يشمل خبر العادي، هذا أول قلنا يرد على كلامه رحمه الله أولا هذا. ثانيا، حتى لو سلمنا بما قاله من أن السفاهة والجهالة المذكورة في الآية مساوقة للعمل بغير الحجة الشرعية، أفضل خب، حينئذ شيخي، حينئذ يكون مفهوم الآية الدال على أن خبر العادل حجة شرعية، هذا المفهوم شنو نسبته يصير إلى التعليل؟ يكون واردا على التعليل، ورود يعني يكون نافيا ورافعا لموضوع التعليل حقيقة وتكوينا، يرفع موضوع، لأن موضوع التعليل ما هو؟ موضوع التعليل عدم الحجة الشرعية. التعليل هكذا يقول العمل السفهي يعني العمل بغير حجة شرعية حسب تعبير المحقق الإصفهاني، هذا ليس صحيحا، لا يجوز. التعليل هكذا يقول. طب المفهوم ماذا يقول؟ مفهوم آية النبأ الذي يقول أن خبر العادل حجة شرعا ينفي موضوع ذلك، لكن يقول العمل بغير الحجة الشرعية ما يجوز. المفهوم يقول العمل بخبر العادل عمل بحجة شرعية ويكون واردا على ذلك، فلا يعقل كون عموم التعليل مانعا عن دلالة الآية على الحجية. يعني التعليل لا يمكن أن يكون مانعا عن المفهوم، وإنما المفهوم وارد عليه نافي لموضوعه. بل أكثر من هذا، نقول بناء على أن تكون الجهالة والسفاهة مساوقة للعمل بغير الحجة الشرعية، بناء على هذا الكلام الذي ذكره المحقق الإصفهاني، حينئذ لا يبقى موضوع لأصل الإشكال. أصل الإشكال الذي كان يقول أن عموم التعليل مانع عن انعقاد المفهوم، أصل هذا الإشكال لا يبقى له موضوع. لماذا؟ لأن كون العمل بخبر الفاسق جهالة وسفاهة هو فرع عدم حجية خبر الفاسق شرعا. متى يكون العمل بخبر الفاسق سفهيا؟ حينما لا يكون حجة شرعا. أما إذا كان خبر الفاسق حجة شرعا العمل به لا يكون سفاهة وجهالة بناء على هذا الفرض الذي نتكلم فيه، لأن السفاهة صارت مساوية للعمل بغير الحجة. فإذا كان خبر الفاسق حجة فالعمل به ليس سفاهة. إذن الجهالة هي في طول عدم الحجية، متى لا يكون شيء حجة يكون العمل به سفهية وجهالة. فالجهالة في طول عدم الحجية يعني معلولة لعدم الحجية. إذا كانت الجهالة معلولة لعدم الحجية إذن كيف يمكن أن تكون الجهالة علة لعدم الحجية؟ يعني تعليل، كيف تكون الجهالة تذكر في تعليل الآية؟ التعليل يعلل عدم الحجية بهذه العلة. الجهالة الآن صارت في طول عدم الحجية معلولة لعدم الحجية، كيف تصبح الجهالة علة لعدم الحجية؟ فيخرج التعليل في الآية عن كونه تعليلا لعدم الحجية. وإذا لم تكن الجهالة تعليلا لعدم الحجية إذن هذه الجهالة لا توجد توسعة دائرة عدم الحجية لكل أمارة غير علمية. وبالتالي فإن التعليل حينئذ لا يكون شاملا لخبر العادل، لأن التعليل ليس تعليلا لعدم الحجية حتى يشمل خبر العادل، وإنما يكون التعليل حينئذ تعليلا للأمر بالتبين. والأمر بالتبين بناء على هذا الفرض أمر إرشادي إلى حكم العقل الذي سبق أن ذكرناه. العقل يقول من اللازم أن يكون رأس الخيط في العمل دائما عبارة عن العلم واليقين. فهذا التعليل تعليل لهذا الأمر بالتبين الذي هو إرشاد إلى حكم العقل. إذن فاعتراض المحقق الإصفهاني على هذا الجواب الثالث الذي كان حاصله أن الجهالة في الآية تعني السفاهة، وعليه فلا يكون التعليل مانعا عن انعقاد المفهوم، هذا الاعتراض تبين أنه غير صحيح. يبقى أن نرى رأينا في أصل هذا الجواب الثالث. خلص إشكال المحقق الإصفهاني على هذا الجواب مو تام، لكن أصل هذا الجواب هل هو صحيح أو لا؟ هل نتبنى هذا الجواب كما تبناه السيد الأستاذ الخوئي أم لا؟ هذا ما سوف إن شاء الله يأتي الحديث عنه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.